لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب رائعة الإمام سفيان بن عيينة، الحديث مضلة إلا الفقهاء، فهم واستنباط، حجة ومناط. وتكلمنا على الأثر العظيم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتكلمت ما قاله الخطيب البغدادي الذي روى هذا الأثر، ثم أرجأت الكلام في الصفحة 27 وزيادة فهم لهذا الحديث. قلت: وأورد الإمام ابن رجب الحنبلي الحافظ الفقيه أبو فرج عبد الرحمن المتوفى سنة 795 في رسالته كشف القربة في وصف حال أهل الغربة وما بعدها 22، يعني عندي 6 مجلدات في رسائل ابن رجب الحنبلي. وابن رجب الحنبلي له رسائل كثيرة جمعها بعض طلبة العلم من سنين وجعلوها في 6 مجلدات، وكلها رسائل في غاية القوة. الإمام ابن رجب الحنبلي إمام حنبلي، وشرح البخاري، فقالوا هو شرحه ولم يطبع، يعني لما وجدته في من سنين في المعرض، معرض الكتاب، ما طبعوا منه إلا إلى الأذان فحسب، فقال لو طبع للناس كان أفضل من ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. نفس الكتاب سماه ابن حجر كتسمية ابن رجب فتح الباري شرح صحيح البخاري، فقال ابن حجر شرح الباري، عفوا، فتح الباري بشرح صحيح البخاري بزيادة باء، نفس الاسم يعني. فابن رجب من الأئمة. فهنا قال أثر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم لما قلنا المرة السابقة عن كميل بن زياد: يا كميل بن زياد، احفظ ما أقول لك، القلوب أوعية خيرها أوعاها، الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. آخر الأثر. فأقول وفصل القول جيدا فيه، فقال: قال ابن رجب: فقسم أمير المؤمنين حملة العلم إلى 3 أقسام. قسم هم أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، بل ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك، ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات. ليس هناك تأصيل شرعي ومنهجي وعقدي وسني وقرآني وإجماعي فيحدث له الشبهة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أخر وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالذين يتبعون ما تشابه منه يدلسون ويلبسون على الناس دينهم. فالذي لم يؤصل تأصيلا عقديا شرعيا، سواء في المعتقد الصحيح مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، والقرآن والسنة والإجماع، والصحابة رضي الله عنهم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. فعندما لم يحدث هذا التأصيل يلبس عليه. وبينت كلام شيخ الإسلام تيمية أن أهل الأهواء كلهم عن بكرة أبيهم لا يستدلون في أمورهم إلا بالمتشابه، الذي يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، فيأخذوا بعض كذا وينزلوه على منهجهم ومذهبهم الضال. ولكن المحكم ما له إلا أمر واحد ووجه واحد، فيتركون المحكم لأنه لا يلزمهم وسيفضح أمرهم. أما المتشابه هو الذي يلبس. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع. وقسم هم أهل الشهوات، وجعلهم نوعين: أحدها من يطلب الدنيا لنفس العلم، يطلب الدنيا فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، نسأل الله السلام والعافية. أحدهما من همه في الدعاء، قال: والثاني من يطلب الدنيا بغير العلم، وهذا نوع ضربان، أحدهما من همه في الدنيا لذاتها وشهواتها فهو منهوم بها، عنده نهم وشبق شدة الرغبة في ذلك، سريع الانقياد إليه، لا يحتاج إلا المال والشهوات واللذات كما بينت في الخطبة. إنما هم كالأنعام، لهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها كالحمار الذي يحمل أسفارا، حمار ويحمل الكتاب والسنة والشروحات والتفاسير وكتب الرجال وهكذا، وهو حمار بيشيل ويود ومالوش دعوة ومالوش، لا يعلم شيئا. فمثل عظيم من القرآن، فقال وهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها ماذا؟ نسيت شيء يعني؟ طيب فقال وهذا النوع ضربان، أحدهما من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها فمنهوم بذلك سريع الانقياد إليه، والثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها. وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين، إيه ورب الكعبة، أي دين أي دين، فإنما هم كالأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا هو، هذا هو. قلت لك هارون الرشيد كان من أحرص الناس على أن يجتمع أن يكون كل مستشاريه من أهل العلم، يأتي بكلهم، الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وكل أئمة المكان، ويتعلم منهم كل شيء فيحكم بعلم ويعلم. قلت حكم كل الدنيا وعنده كل الدنيا بلذاتها وشهواتها وملك اليمين بالمئات، ولكن كان عنده علم، فإن زال العلم هلكت العباد والبلاد، والله وتالله وبالله. فالقضية هنا لابد من نزع وإزالة الخلل الذي يحدث في المعتقد في كل إنسان عنده منصب، من الفراش وصاحب الأمن إلى مدير المكان والمصنع، فلابد من الوعي. وهذا بشكل عام، يعني أضرب المثل بخاص وله العموم. فقال إنما هم كالأنعام، ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفار، وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب، والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا. فشوف القرآن الذي يقرأ القرآن ويعلم ويتعلم، مش مجرد كل حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف وهو مش فاهم الأنعام من الحمار من البقرة من النحل من أي شيء، مش ممكن. فلابد من الوحي ولابد من الفهم، ولو لم يحدث الفهم فقراءته للقرآن لا قيمة لها. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وحديث صحيح البخاري، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وحديث في كتاب السنة لابن أبي عاصم، حديث قال النووي حسن صحيح، وقال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات، قال صلى الله عليه وسلم، شيخ الألباني ضعف هذا الحديث، حديث صحيح بلا خلاف ولكن هو ضعفه، المهم يعني قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، حتى يكون هواه على ما جئت به، حتى الهوى، كما قال عطاء السليمي فيما رواه أبو نعيم في حالة الأولياء، بلغنا أي بلغنا عن السلف والصحابة، هو من صغار التابعين، بلغه عن الصحابة أو كبار التابعين، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فإن كان هناك شهوة وهوى فلا يؤثر في الهوى والشهوة العلم ولا العقل ولا البيان، نسأل الله السلام والعافية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب يلهث إن آزيته أو تركته، يلهث مستمرا. فضرب المثل بالكلب الذي يلهث في كل حال. فمثله كمثل الكلب أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فهناك أناس يحبون الدنيا والشهرة وهم من أهل العلم ويطوعون القرآن والسنة بالدنيا وللمناصب، فيهلك العباد والبلاد وتلبس على ويلبس على الناس كل الأمور الدينية. انتهى الأمر، قال لك الشيخ الفلاني ومشهور زي الفل وتمام التمام ويدخل عليه الملايين نقول بقوله، والناس تعلم الحلال والحرام في الفطرة ولكنه هوى. فالمسألة في غاية العظمة لا سيما مع أهل العلم. القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته حقا ورعايته والقائمون بحجج الله وبيناته رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحديث العلماء ورثة الأنبياء، والحديث رواه الهيثمي في ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ العلماء خلفاء الأنبياء، خلفاء يعني يفعلون ما يفعل، وهو هذا بالإجماع. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي ينزل فيسأله الصحابة، فلما انقطع الوحي ومات رسول الله فكان الناس يسألون أصحاب رسول الله خلفاؤه وورثته، ورثة العلم، فهم خلفاء الأنبياء بلا شك، يسألون الناس تسألهم ويردون بالكتاب والسنة كما يرد الله سبحانه وتعالى ورسوله. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، فالله يفتي ورسول الله يفتي والعلماء يفتون. فقال القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبيناته، وذلك أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وعزته في حملة العلم وغربته بينهم. بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. وفي الصحيحين إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج والهرج القتل. نرى ما يحدث في السودان وما يحدث في غزة وما يحدث بين أفغانستان وباكستان، دولتان مسلمتان يقتل بعضهم بعضا على الحدود. يعني أمر عجب، والله عجب. هؤلاء مسلمون ظاهرا، أما باطنا أين الأخلاق؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا من الخلل العقدي في الابتداع. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، قال مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهؤلاء من أفغانستان وهؤلاء من باكستان، وهم مسلمون وهم مسلمون. والدعم السريع من المسلمين السودانيين والجيش من المسلمين السودانيين. فأمر عجب إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج والهرج القتل. فخلاصة هذا الهلاك الذي يحدث في كل زمان ومكان من فساد الدين والخلل العقدي، هذا هو كما بينت في كتاب مقدمة الدارمي وشرحته وطبعته وانتهيت منه. فبينت طالب العلم الذي مهما كان يحفظ القراءات العشر ويحفظ الكتب التسعة وكذا وكذا وهكذا، وعنده خلل عقدي سيستنبط ويستخرج استنباطاته وفتاويه على الباطل، فلابد من صلاح المعتقد ثم ادخل في المسائل الشرعية والفتوى وكذا وكذا وكذا. فعندما يحدث الخلل يقتل الناس بعضهم بعضا، فأمر عجيب والله. وقد قسم الحسن البصري رحمه الله حملت القرآن إلى قريب من هذا التقسيم الذي قسمه علي رضي الله عنه لحمله أو لحملة العلم، هي لحملة العلم تاء مربوطة يعني لحملة العلم. قال الحسن: قراء القرآن ثلاثة أصناف. صنف اتخذوه بضاعة يتآكلون به ويأكلون، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم وأسندوا به الولاية، كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله. ذكرت هنا في الهامش قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن، قارئ القرآن في عهد السلف يعني حافظ القرآن، قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. لما سئلت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كيف كان خلق رسول الله، قالت: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: كان خلقه القرآن، أمر القرآن، نهي القرآن، حدود القرآن، كل ما في القرآن من الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والإسلام والكفر وكل هذا كان خلقه القرآن. وصنف وصنف عمدوا إلى دواء القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فوضعوه على داء قلوبهم فركدوا به محاريبهم وحنوا به برانسهم واستشعروا بالخوف وارتدوا الحزن، فأولئك الذين سقى الله بهم الغيث. شوف الكلام الجميل، كما قال الحسن البصري فيما رواه ابن معين في حيلة الأولياء: المؤمن لا يسعه في كل حياته إلا الحزن، إلا الحزن، إما لهلاك الأمة وهذا الأصل، لا يسعه إلا الحزن، حتى لو كان من أهل العلم هو يرى ما حوله من الهلاك وهو عاجز، ولا واجب مع العجز ولا يكلف راسه إلا وسعه. حتى في مسألة البلاغ يحدث التضييق العظيم، ولكن لا بد من الدعوة، وليس بسديد ولا برشيد من يترك الدعوة للهلاك الذي فيها، لا بد، أنت على ثغرة مهما كان، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال: وارتدوا الحزن فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء، والله لهؤلاء الضرب، لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر، يعني نوع من الكبريت قليل جدا. هؤلاء العلماء الربانيون العالم الكتاب والسنة والإجماع وما تفرع من الكتاب والسنة، والعامل بما علم، المعلم للناس، هذا يدعى في ملكوت السماء عظيما، كما قال ابن القيم ونقل الإجماع على صفات العالم الرباني. فقال هنا: والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. العالم الرباني في هذه الآونة يعني يجد نفسه في غاية الغربة، ولا يجد من يساويه أو يشابهه، لأن الأمر هلك وعياذا بالله. فأخبر أن هذا القسم هم الذين قرأوا القرآن لله وجعلوه دواء لقلوبهم، وأثمر لهم الخوف والحزن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن، كما قال في رواه أحمد بسنده صحيح: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا، لا تأكلوا به. هذا القرآن نزل ليعمل به ويعلم. ووصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذا القسم من حملة العلم بصفات، منها أنه هجم بهم العلم على حقيقة الأمر. معنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم منه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي لا يتذكر إلا أولو الألباب الذين يعلمون ما الكتاب والسنة. فقال ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم منهم، وكلما ازددت علما ازددت حزنا. ورب الكعبة، كلما ازددت علما ازددت حزنا. هذا هو، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهو معرفة الله تعالى، فخافوه وأحبوه حتى سهل ذلك عليهم، أو سهل ذلك عليهم كل ما تعسر على غيرهم، لأن اليقين مع العلم الرصين يجعل الهلاك هوان، ويسهل. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. حتى سهل بذلك عليهم كل ما تعسر على غيرهم ممن لم يصل إلى ما وصلوا إليه من اليقين. هناك علم يحفظون المتون والقراءات، ولكن لم يؤثر فيهم. مثل الحمار، نسأل الله العفو والعافية، ممن وقف مع الدنيا وزينتها وزهرتها واغتر بها، ولم يباشر قلبه معرفة الله وعظمته وإجلاله. فلذلك قالوا استلانوا ما استوعر منه المترفون. استلانوا طالب العلم، الرجل الذي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا يفوته درس، لأنه يتعلم ويريد أن يعلم، ويمن الله عليه في بلدي عندما يرجع إلى أفريقيا أو غيرها ويجعله عالما من العلماء. فقال استلانوا ما استوعر به منه المترفون. بعيدا عن التعليم، الدعاء الآخرة حتى لو كانوا في غاية الفقر، استلانوا ما استوعر منه المترفون. فإن المترف الواقف مع الشهوات، شهوات الدنيا ولذاتها، لأنه لا عوض عنده من لذات الدنيا، إذا تركها فهو لا يصبر على تركها، ما يقدرش، لا يستطيع أن يغير نفسه. ادعينا يا عم الشيخ، والله أنا عارف الحلال والحرام، بس هنعمل إيه؟ الشيطان، ربنا يهد الشيطان، ربنا يهدك أنت، شيطان إيه؟ ما الشيطان عايز يهلكك. فالقضية هنا مش مجرد الدعاء، لا، الشيخ نبي يوحى إليه أو دعوته مقبولة. الشيخ رجل من الرجال، وهؤلاء في قلوبهم العوض الأكبر بما وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته وإجلاله. كلام عظيم جدا. كما كان الحسن يقول إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة فذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم، وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم في كلام يطول ذكره ها هنا في هذا المعنى. مجرد، قال بعض السلف، تعذبت بقيام الليل 20 سنة ثم شعرت بلذتها بعد ذلك. 20 سنة ومستمر، وما إيه ده؟ والله إحنا لا نساوي شيئا. سلف ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بصلاح القلوب وصلاح الفكر والعقل والفهم ببركة الكتاب والسنة. وإنما أنس هؤلاء ما استوحش منه الجاهلون، لأن الجاهلين بالله يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتها، لأنهم لا يعرفون سواها، فهي أنسهم الدنيا، الشهوات واللذات والمال والمنصب وما شابه والنساء. وهؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله وبذكره ومعرفته ومحبته وتلاوته وتلاوة كتابه. والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به. مشكلة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الحنابلة غالب الحنابلة كانوا يتعلمون ويصبحون أئمة في شتى علوم الحديث ثم يعتزلون، فكان شرطهم العلم ثم الاعتزال حتى لا يعتزلوا ويزهدوا في الدنيا على زهد الفرق الضالة. الكثير من الناس، لأن التعليم فرض كفاية لا فرض عين، إلا أن تعين في مكان ليس لك إلا ليس هناك في المكان إلا هذا فلان فتعين عليه كالصلاة والصيام، فكانوا يعتزلون الأئمة هكذا. حتى الصحابة عبد الله بن عمر عرض عليه من الخلفاء الراشدين القضاء وفر منهم، لأنه سيسأل وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. أيام الحنابلة نعم كان المناخ عام وبدل الرجل 1000 رجل مئات الرجال من أهل العلم، فكان يعتزل لأنه يريد الآخرة وعنده من يفعل الذي سيفعله فالأمر فرض كفاية. ومن صفاتهم التي وصفهم بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم صاحبوا الدنيا بأبدان أو بأبدان بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، كما قلت مرات كثيرة وقلتها من يعني قريبا وبعيدا، قلت دائما أنا في بيتي وفي هذه الدنيا أعيش بجسدي ولكن قلبي وروحي مع الكتب الصفراء. أنا لم أعاشر السلف، بالكتب الصفراء، بالكتاب الذي يستفيد منه، ونحن استفدنا بعيدا عن الرسالات التي أخذناها الماجستير والدكتوراه وما شابه، الخير كل الخير من الصحابة، وهذا الذي تأصلت عليه ولله الحمد والمنة. حتى المشايخ الذي ما كنت أراهم لأني ما خرجت من مصر إلى يوم الناس هذا، فالشيخ الألباني كنت معاصرا له ولا أستطيع أن أذهب إلى الأردن، ف300 من شرائط الشيخ سلسلة الهدى والنور وسلسلة الخير، الكمبيوتر القديم كذا كان عندي، كنت أقف عند كل دقيقة وأكتب ما قاله الشيخ كأني عاشرته سنين، أوراق هكذا كثيرة. فالإنسان مع هذه الكتب الصفراء والكتب البيضاء التي في يوم الناس هذا، فنحن نعلم ما يحدث في الدنيا ولكن نريد غاية، نعلم أنفسنا ونعلم أهلينا ثم نعلم وينتقل العلم مني إلى الناس. فإن كانت العلة هكذا والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وفقك الله لما تحبه لما يحبه ويرضاه إن أخلصت النية. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فنعم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. معك الكتب فادخل في أمور ما كان في أيام طرقات في الطرقات المدينة وفي مكة وعمر بن الخطاب وهؤلاء، وتعلم وتتعلم فيثقلك الله سبحانه وتعالى ويذهب عنك الحزن. قال وهذا اللي هو أنهم صحبوا الأبدان الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، وهذا إشارة هم ينظر منظر الأعلى إلى الجنة وإلى صفات الله والتفكر فيها، وهذا إشارة إلى أن هؤلاء الذين يدلوننا على هذا الصحابة والسنة، وهذا إشارة إلى أنهم لم يتخذوا الدنيا وطنا ولا رضوا بها إقامة وسكنا، إنما اتخذوها ممرا لم يجعلوها مستقرا، وجميع الكتب والرسل أوصت بهذا. هذا إجماع لكل الرسل في كل الأمم. الفقه والفقهاء واتصاله بأصول الفقه، كل هذا مقدمة. الكتاب رائعة الإمام سفيان بن عيينة، الحديث مظلة إلا الفقهاء، فهم واستنباط حجة ومناط، هذا عنوان الحديث، عنوان الكتاب. فكل ما ذكرته إلى الصفحة 30 و40 إنما توطئة لكي تعلم كيف يكون الحديث مضل إلا الفقهاء، فلا بد من التأصيل العلمي حتى تعلمها، لأن الحديث والأثر ظاهره كيف هذا. الحديث لا يدل إلا على الرشاد وعلى الهدى، فكيف يأتي الحديث بالضلال؟ فلابد من البيان. الفقه والفقهاء واتصاله بأصول الفقه. قال الجرجاني في معجم التعريفات: الفقه هو في اللغة عبارة عن، هو أصل الكتاب اسمه التعريفات، البعض يعني قال معجم التعريفات لكن الشيخ كتب لنفسه التعريفات. الفقه هو في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، ابتداء الفهم، من يريد الله به خيرا لفقهه في الدين، من يريد بها خيرا. فالأصل هنا في الفقه الفهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وفي الاصطلاح الشرعي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية، الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه وكل هذا. وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد. من أقوى التعريفات التي أعجبتني تعريف الجرجاني، لأنه ربط بين الفقه وأصول الفقه. فالصراحة الشرعية هنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ثم قال: وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم. المعنى الخفي مسألة الاستنباط، عندك الآية والحديث، فأنت لا تستطيع أن تعرف الحكم الشرعي في الآية أو الحديث إلا عندما يكون عندك أصول وقواعد علم أصول الفقه. فقال: هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، الرأي المعتبر القائم على الكتاب والسنة والإجماع، كما بينت في كتب كثيرة مسألة الفرق بين الرأي المحمود والرأي المذموم، هذا مهم جدا. ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل من خلال الاستنباط والفهم وحسن القريحة، هو صحة الاستنباط. القريحة تستطيع أن تستخرج وتستنبط الحكم من الدليل، ليس كل أحد يستطيع أن يستخرج الحكم الشرعي من الدليل أو الآية. ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيها، لأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. يعني الفقيه يبحث وينقب ويتقصى ويتحقق حتى يصل إلى الحكم الشرعي، وليس هذا لله تعالى الله عن ذلك علو كبير. وقلت: وتعريف الجرجاني المفروض واو دي زيادة، يعني بعد الكلام الناس تقول قلت، يعني الواو دي تعتبر زيادة، يعني تمام. قلت: وتعريف الجرجاني هذا جيد ومتميز، لأنه جمع فيه الصلة القوية بين الفقه وعلم أصول الفقه، الذي من دعائمه ركن الاجتهاد والنظر والاستنباط والقياس والرأي الصحيح الذي لا يخالف النصوص الشرعية. فلذلك قدمته في التعريف لمتانته وقوته، وتعريف آخر جميل بدليل وتعليل وتفصيل. عند المعلومة التي توصلها لطالب العلم تدخل به تدريجيا، تأتي بتعريف بسيط وتلملم له بشكل إجمالي، ثم تفصل، تمام، حتى لا يستصعب المعلومة. ما حتى في التصنيف، علم التصنيف هذا والتأليف علم يحتاج إلى شروط، ابتداء يحتاج إلى منة من الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام الفقيه الأصولي أبو المظفر منصور بن محمد عبد الجبار السمعاني: كان حنفيا صرف، ثم بعد ذلك انتقل إلى المذهب الشافعي، فنفعه الجمع بين الحنفية والشافعية، فكتب كتابه قواعد الأدلة في الأصول، أصول الفقه. هذا كتاب من أهم ما يكون بعد كتاب البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزرقشي. فجمع بين المذهبين فاستفاد منه كل أهل العلم، ابن تيمية وابن القيم وابن حجر والعسقلاني والنووي وكل أهل العلم، فرجل أصيل. قال: اعلم أن أول ما نبدأ به في هذا الفصل هو معرفة الفقه وأصوله، ثم نبني عليه ما يتشعب منه. فنقول: الفقه في اللغة من قولهم فقهت الشيء إذا أدركته، وإدراك وإدراك علم الشيء فقه. قاله أبو الحسن بن فارس، وقيل الفقه هو في اللغة المعرفة بقصد المتكلم. يقول قال: فقهت كلامك، أي عرفت قصدك. وأما الفقه في عرف الفقهاء العلم بأحكام الشريعة، كل أحكام الشريعة هو فقه. فإن قال قائل: إن الفقه ظنيات كثيرة، فكيف يسمى علما؟ يعني مسائل الفقه فيها اختلاف، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، قاعدة مجمع عليها. والقاعدة الثانية: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، والحظ الدليل والحجة والمحجة والبرهان والبينة. فقال: قلنا ما كان فيه من الظنيات هي مستندة إلى العلميات التي ليس فيها ظن، ولأن الظن مني يسمى علما لأنه يؤدي إليه. قال تعالى: يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون. لذلك الفقهاء قالوا: ننزل المظنة مكان المئنة، ننزل المظنة مكان المئنة، ننزل المظنة مكان المئنة، والمئنة اليقين. وقيل إن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح، هذا من أجود ما يكون. إن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح، يعني كما قلت ليس كل أحد يستطيع أن يستنبط من الآية والحديث الحكم. فقال هنا إن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح. يقال فلان يتفقه إذا استنبط علم الأحكام وتتبعها، مش استنباط، استنبط علم الأحكام، استنبط علم الأحكام وتتبعها من طريق الاستدلال. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وهذا الذي بيّن فيه الله سبحانه وتعالى فرض الكفاية وفرض العين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الغزوات مع بعض الصحابة، وألزمه الله أن تكون طائفة من هؤلاء معك عندما ينزل الوحي بجبريل. فإذا كانوا هناك ونزل الوحي، فإذا رجعوا يأخذوا ما كان من هذه الطائفة. فقال هنا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والدليل على أن التفقه أصل الاستنباط والاستدلال على الشيء بغيره حديث زياد بن لبيب قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال: ذاك أوان ذهاب العلم. النبي يتكلم في عهده وهو الذي أتى بالعلم، وقال ذاك أوان ذهاب العلم. ذهاب العلم إيه؟ النبي لسه ما ماتش والصحابة لسه عايشين، فالنبي قال كده ليه؟ فالصحابي قال: قلت كيف يذهب العلم وكتاب الله عندنا نقرأه ونقرئه أبناءنا، فكيف يذهب العلم؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد. ثكلتك دعاء بالموت، ولكن السياق مختلف واللفظ مصروف عن ظاهره. يقال في الإنسان الذي أخطأ ولم يستنبط استنباطا صحيحا، أو حتى في مسائل غير الأمور الدينية. فقالها النبي، وهذا إقرار من النبي، ولا يراد به أن يميته ويهلكه الله. تمام. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال: فقال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أراك من فقهاء المدينة أو من أفقه رجل بالمدينة، أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما؟ المسألة، وهذا صحيح، نسأل الله السلام والعافية. فدل قوله عليه الصلاة والسلام إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة على أنه لم يستنبط علم ما أشكل عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب بما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى. مع بقاء التوراة والإنجيل عندهم خرج عن الفقه. جميل. فقال إن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح، ثم أتى بالحديث وشرح الحديث ليبين أن هذا معنى الفقه. فهذا يدل على ما ذكرنا من أن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح. وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حفاظ الحديث ليس من شرطهم أن يفهم الحديث، ولكن من شرطه أن يحفظ ويضبط اللفظة، فتصل اللفظة من الأحاديث عن رسول الله بتمامها وكمالها، ومن من الله عليه بالفهم يأخذ هذا الحفظ ويستنبط منه الكلام، يستنبط منه الأحاديث من خلال الفقه. نعم. إذا تركنا الأمر على يد العلماء، يعني مثلا في بلدنا مثلا كلنا نعلم أن هذا عالم، نعم، أحيانا يعني يستنبط يأتي يعني بالأدلة أو بشيء يعني الذي يستنبط به الناس، الناس حتى يعني العلماء يعلمون بأن هذا خطأ. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ليس وضح أهل العلم معنى الحديث ما لا يسع المسلم جهله. أنت تصلي وتصوم وتزكي إن كنت من صاحب أصحاب المال، وتحج أو تعتمر إن كان عندك مال، وتبيع وتشتري، الحيض والنفاس والتعامل مع الأولاد، كل هذه طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما لا يسع المسلم جهله. فالعوام عندما يتركون الأمر للعالم ولا يتعلمون، فإن كان العالم ليس على المنهج سيلبس عليهم الدين، هذا هو الحل. ولكن المشكلة الناس لا يتعلمون فتحدث الفتنة. فالقضية هنا كما حدث لعلي بن أبي طالب لصاحبه الأعور، الحارس الأعور، كانت الفتنة العظيمة في الجمل وصفين، أكثر من 100,000 من الصحابة والتابعين قتل بعضهم بعضا. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ومعاوية، وابن الزبير ابن عم رسول الله، وطلحة بن عبيد الله، وعمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان في غاية العبقرية والذكاء. كل هؤلاء في كفة، وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر في كفة. فأتى الحارث الأعور فقال له: يا أمير المؤمنين، أنت على الحق وخصمك فلان وفلان وفلان وفلان، عايز يقول أنت بتهرج. فقال له: يا أعور، لم يقل له يا حارث، يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق، تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق، رجل كان من أهل السنة ويقول الحق، فاختل وأخذته الدنيا، فصار يقول الباطل، فكان الناس يقولون هو يقول الحق، ليس كذلك. يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، تعرف الحق، تعرف أهله، هذا هو الذي ينبغي. كما قال حذيفة كبير وأفضل الصحابة في معرفة الفتن، لأن النبي دله وأوحي إلى النبي بأسماء المنافقين الذين هم كفار وأظهروا الإسلام حتى لا يقتلوا وحتى يلبسوا على المسلمين دينهم. فقال حذيفة بن اليمان لصاحبه أبي مسعود: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قال: قلت بلى. قال: فإنه لا يضرك، ما لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يلتبس عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة، هذه الفتنة. ما هو بيحدث يا جماعة، ما ينفعش الكلام ده، الشيخ بيقول كذا والشيخ ده بيقول كذا، احنا نسمع من مين؟ والناس لابد من التخصص العلمي سواء في الدين او الدنيا، راجل مهندس وعامل، وراجل دكتور، وراجل استاذ في الكليه، ولكن أمي في المسائل الشرعية. طب هنسمع لمين يا جماعة؟ مشكلة. أنت امرؤ ملبس عليك. فقال يا أبا مسعود هل عرفت دينك؟ قال بلى. قال فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يلبس عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. هو هذا. فللأسف العوام تشغلهم الدنيا وإنفاق على الأولاد، والله يكون في عونهم، ومن ثم يحدث هذا اللبس. الناس العوام ينظرون إلى العلماء، هذا يدرس وهذا أحيانا لا يدرس، لكن في ميزان الناس يرون هذا أعلى من هذا كان في العلم، والذي يدرس يعني يدرس الناس بأمور يعني دينهم، ولكن هذا أحيانا يرد على هذا، والعوام ينظرون إلى هذا الذي. طب إن كان هذا عند العوام، القضية هنا العوام يختلفون، لذلك قال أهل القول قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعوام ليس عندهم إلا التقليد، ولكن الأصل والشرط في المسألة أن ترى هذا الذي ستستفتيه، رجل على حق، رجل لا يزني لا يسرق عنده تقوى، هذا من الشروط التي تميز بين هذا وذاك. وكذلك الأمر يختلف بين عالم وعالم، فالناس يعلمون، ولكن القضية ليس مردها إلى الشهرة، ليس مردها إلى الشهرة. لكن فعلا إن كان من أهل العلم وهذا زي علمه أزيد من هذا، فيذهب إلى الذي علمه أعلى بشرطه، وهو التقوى وأنه يتقي الله. غير هذا سيضل كل العوام، وهي مشكلة يا حسين، مسألة مشكلة. لابد أن يعني عندنا الأمور التي تجعلنا نميز، لأن حتى العوام يعلمون الحلال من الحرام، هم يسألون العلماء في الأمور المشتبه فيها، لكن في أمور كثيرة الناس تعلمها، حتى لو يعني بتقرأ الفاتحة وقل الله أحد وبتصلي كل الصلاة بقول الله أحد، ولكن ممكن يبقى ذكي وبيفهم يعني. فهمت؟ نعم. يأخذ من هذا المقصد طبعا، ما ده الصحابة كانوا يقولون كنا نستخير في شراء النعل، عايز يشتري حذاء شبشب يستخير عشان يبقى الشبشب لا يشراء أو الحذاء لا يأتي له بوجع أو تعب وهكذا. فطبعا الاستخارة دي مسألة مهمة، لكن من يستخير والناس فاضية كويس أنها بتصلي، فمسألة الاستخارة لابد، ولكن هم لا هم ليس عندهم علم، هيقول لك انا طب هستخير ازاي يا شيخ، هو مش عارف الاستخارة ازاي، فالله المستعان يعني. طيب نعم. كنت نتابع شخص في الجولة اسمه استاذ الدكتور كتبه سعد، ماذا الدكتور استاذ استاذ نعم. نعم، هو الان ياتي يشوف الناس ويقول ان النقاط عادة عادة، لا يزيد في الطاعة ولا يرقص من قلائل ولا يسكي عند المعصية، ويتكلم على صفاته دائما، يأتي بشبه الإخلاق والعوام يأخذون مسألته دائما، يعني يأخذون بكلامه. ما هي المشكلة هنا؟ ابتداء ابتداء ابتداء المرأة كلها فتنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الترمذي المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. يعني استشرفها الشيطان، يجمل فيها كل شيء، ممكن تبقى واحدة أسود مني وحولة، وجسدها يهيج عليه بعض الناس. القضية مش كده، كل امرأة فيها جمالها. في ناس ممكن يحدث كثيرة جدا، يعني رجل يبقى عنده وسامة ويتزوج امرأة يحبها وهي ليس فيها جمال. فالعموم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان فجمل فيها كل شيء. تمام. طب ما معنى الحديث؟ أن المرأة إن خرجت للضرورة تستر جسدها، لا يبقى فيه ستريتش ولا بادي ولا مكياج ولا شيء، وتأتي بملابس لا تبين أكتافها ولا تبين فخاذها ولا صدرها ولا بطنها ولا أليتها ولا شيء. هذا إن لم يكن هناك النقاب الخمار. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ثم بعد ذلك النقاب. والمسألة خلافية. الشيخ الألباني كان في أرض الله الحرام فضيقوا عليه لأنه كان يقول الخمار فرض والنقاب سنة وليست واجب. المسألة خلافية. عبد الله بن مسعود الصحابي قال النقاب فرض والمسألة خلافية ولا حرج، لا حرج، ولكن في النهاية يستر. المهم استدلوا بحديث هو عليهم لا لهم، كما قال الشيخ ابن تيمية: كل رجل من أهل الأهواء والبدع إذا استدل بحديث تعلم من استدلاله من الحديث أنه على ضلال. فالبعض قالوا النقاب عادة وليست سنة، كما قالوا الختان المرأة عادة وليس من السنة. حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. كلام النبي. إذا التقى الختانان وجب الغسل. الختان رأس الذكر، القطعة التي تقطع، وما فوق رحم المرأة كالديك يقطع منه شيء. إذا التقى الختانان وجب الغسل. فهذا بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا أن في الصحابة وقبل مولد النبي كان الختان موجود للمرأة وللرجل. إذا التقى الختانان بين الرجل والمرأة. نفس المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم في محظورات الإحرام فقال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قال لك خلاص بقى، ده النقاب ده بدعة، النبي نهى عنه، النبي نهى عنه، نهى عنه. هذا الحديث يبين أن النقاب في عهد رسول الله، لأنه نهاهم عن النقاب في وقت الحج: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فالقضية هنا جعلها عادة ولا حرج عليه. فالقضية والمسألة فيها خلاف، لكن يقول عادة والبعض قال بدعة. البعض قال والله قالوا هذه بدعة. كيف تكون بدعة؟ كيف تكون بدعة؟ وزوجات النبي رضي الله عنهن كلهن منتقبات. ابن مسعود أنس بن مالك أخذته أم سليم أمه ووهبته للنبي، فكان يخدم النبي ولا يخدم أباه ولا أمه 10 سنين حتى توفى الله النبي. فلما نزل النقاب والحجاب فقال: شعرت بشيء وكان في غاية الضيق. كان يدخل على أمهات المؤمنين ويرونه ويرهن. فلما انتقبنا انتهى الأمر. فجل الصحابة والتابعين كانوا على النقاب. وهذا سنة رسول الله وسنة أصحاب صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة هذه سنة، فكيف نقول عادة؟ قوله لما نزل الحجاب قال أهل العلم: لماذا تضايق أنس بن مالك؟ لأنهن انتقبن، يبقى أنس ما كانش بيشوفهم فكان النقاب، الحجاب نزل على النقاب، وهذا الذي فعله أصحاب رسول الله وأصحاب كل الصحابة، زوجات رسول الله وزوجات الصحابة. فظاهر نزول الآية أنه على النقاب. أما مسألة الخلاف هو النقاب فرض أو الفرض اللي هو الخمار، فيها خلاف معتبر لا حرج فيه. حتى الشيخ الألباني اللي كان يقول هذا قال: أنا نسائي كلهن منتقبات، بنات وزوجته. الشيخ الألباني قال: طالب العلم ليس له إلا امرأة، فكان لا متزوج، وصل 86 وتزوج امرأة واحدة. فالشاهد هنا يقول على بناته أنهن منتقبات، وكان يقول أن النقاب ليس بفرض، ولكن رأى من السنة وأن نساءه ينتقب. فهذا كلام لا يستقيم يعني. يرى هذه المسألة خلافية، لكن المشكلة عنده يقول أيضا ولا يبين زينتهن أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحال هنا لكن يريد المحل يعني يأتي بهذه كله شبه. ما قلت حديث أقوى حديث تدل به على أن النقاب فرض حديث النبي المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان سيستشرفها أشد ما يستشرف فيه الواجه. حتى النبي قال لجابر لما كان يريد أن يتزوج انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فهنا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. محل مش محل الحديث على ظاهره أنها هكذا. فالمسألة هنا لا يترك ظاهر الحديث ويتأول محل ودكان الكلام ده. مسألة ليس كذلك. المسألة عند صلاح القلب والفكر الإنسان لا يميل إلى شيء يهواه، ولكن أصل وشرط الاستنباط الصحيح صلاح المعتقد. نعم. إلى أين وصلنا؟ قال وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم رب فقيه حامل فقه غير فقيه أي غير مستنبط، ومعناه أنه بحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال ولا استنباط فيها. وأما أصول الفقه فهي من حيث اللغة ما يتفرع عليه الفقه عند الفقهاء، هي طريقة الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية، وهي تنقسم إلى قسمين إلى دلالة وأمارة. فالدلالة ما أدى النظر الصحيح به فيه إلى العلم، والأمارة ما أدى النظر الصحيح فيه إلى غالب الظن، ويقال في حد الأصل ما ابتنى عليه غيره. أصول الفقه جمع أصل، والأصول القواعد. قال والفرع ما ابتنى عليه على غيره، وقيل الأصل يقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه، والعبارتان مدخولتان، لأن من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع ولا يقع به التوصل إلى ما وراءه بحال، مدخولتان يعني فيها إشكال، مثل ما ورد في دية الجنين والقسامة وتحمل العقد، دية العاقلة على العصبة، واحد ما قتلا خطأ ويتحمل الدية العصبة الأقرباء من الرجال، فهو الذي قتل فكيف العصبة تتحمل؟ فهناك بعض الأمور لا يقاس عليها، يعني يقصد هذا أصل لا يقاس عليه. فهذه الأصول ليست لها فروع، فالأولى أن يقال إن الأصل كل ما يثبت دليلا في إيجاد حكم من أحكام الدين، وإذا حد هذا فيتناول ما جلب فرعا أو لم يجلبه. ثم اختلفوا في عدد الأصول، قال عامة الفقهاء الأصول الأربعة كتاب والسنة والإجماع الأمة والعبرة وهي القياس. واختصر بعضهم قال دلائل الشرع قسمان أصل ومعقول الأصل، فالأصل الكتاب والسنة والإجماع، ومعقول الأصل هو القياس. وأشار الشافعي رحمه الله أن جماع الأصول نص ومعنى، فالكتاب والسنة والإجماع داخل تحت النص والمعنى والقياس، وكلام صحيح معلوم في كتب الأصولية مسألة الأصول الكتاب والسنة والإجماع، وبينت القياس وسد الذريعة والمصلحة المرسلة والعرف المصدر مصدر التشريع وشرع من قبلنا شرع الله. طيب، وقد ضم بعضهم العقل إلى هذه الأصول وجعله قسما خامسا، لأن الكتاب والسنة يتفرع منه كل شيء، طيب الإجماع والقياس وكل هذا. فقال وقال أبو العباس بن القاص الأصول سبعة: الحس والعقل والكتاب والسنة والإجماع والعبرة اللي هو القياس واللغة. والصحيح أن الأصول أربعة على ما قدمنا: كتاب وسنة وإجماع وقياس. وأما العقل فليس بدليل يوجب شيئا، العقل دليل هو الذي يمكنك من الفهم، وإنما يكون به درك الأمور فحسب، تفهم بالعقل، أو هو آلة المعارف، لو كنت مجنونا لن تستطيع أن تقول شيئا. أما الحس فلا يكون دليلا بحال، طبعا حس إيه، والأمر فيه بين، لأن الحس يقع فيه درك الأشياء الحاضرة، تحس بالشيء بالعين بالتذوق، بالشم، بالسمع، فهي ما لم يوجد كونا ولم يشاهد عينا، يشاهد عينا فلا يكون للحس فيه تأثير، وهذا قلت هذا حق معتبر. وأما اللغة فهي مدرجة، مدرجة اللسان وفطنة لمعاني الكلام، أكثر ما فيها أنها عبارة عن الشيء باسمه تمييزا له، هي وسيلة لا غاية. قلت بعد كثير من الإخوة كانوا يدخلون كلية جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية، كلية اللغة العربية آلة وليست غاية، تدرس اللغة العربية لتفهم الكتاب والسنة، فلا بد أن تدخل الكتب الكليات التي فيها العلم، لا سيما خصوصا كلية الشريعة الإسلامية، قسم إسلامي، هناك شريعة إسلامية قسم القانون وقسم الإسلام، قسم الإسلامي هو الذي فيها الفقه والأصول وغير هذا والفتاوى وما شابه. قال: ولا حظ لأمثال هذا في إيجاب شيء وإثبات حكم. قلت ومن الأصول، ننتهيها عند هذا الموقف الكلام، قلت ومن الأصول الكلية التي تفرعت من الكتاب العرف كمصدر من مصادر التشريع، ما لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع، والمصلحة المرسلة التي توافق النصوص ولا تخالفها، وقد اتفق عليها الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سد الذرائع المؤدية إلى الحرام كوسيلة. وقد نقل ابن القيم في إعلام الموقعين 99 دليلا على الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأثار السلف الصالحين، وكذلك الاستصحاب هو براءة الذمة من التكاليف، البراءة الأصلية، والأصل بقاء ما كان على ما كان. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فين؟ طيب في نصف الصفحة نكملها. طيب ما فيش مشاكل، اللي هو طب تمام. وقال شوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: فأصول الفقه ما يختص بالفقه من حيث كونه مبينا مبنيا عليه ومستندا إليه. لن تفتي في مسألة فقهية إلا بعلم أصول الفقه. وأما الاعتبار الثاني فهو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. أنا كنت أريد أن أنتهي من هذا الكلام كله بعد صفحات، ولكن عشان الوقت فلا أضيق عليكم. فعلم أصول الفقه هو إدراك القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، القواعد التي بها تعلم الفتوى. وقيل هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وقيل هو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام، وقيل هو طرق الفقه على جهة الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع الكيفية وحال المستدل والمجتهد كما كان في كتب الأصول. ولقد أضفت في هذه المقدمة الفقه والأصول لارتباطها بشرح كلام ابن عيينة: الحديث مضل إلا للفقهاء، لأنهما المفسران له. ثم مرحبا بوصية رسول الله، سأفتح بها الكلام المرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.